إذاعة صوت الأقصى تقدم من ملفات أنين القلب أصدقاء البحر الجزء الثاني قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب بطولة شريف نبيل أسامة شعبان إياد العربيد وائل جروان محمد أبو حية أحمد أبو سعدة أمين الخطيب محمود العمودي تم التسجيل في استوديوهات صوت الأقصى هندسة صوتية ومونتاج عمرو أبو حية إخراج نبيل عيسى الخطيب يا خالد يا ولد يا خالد ايوه يا معلم ولك انا شايف شمس جبل ما اللي اسمه علاء وما رجع هذا الولد شقي وما بتخافش عليه ولك بلاش يكون جراله عاجة شمس بطولش لقيت على الشط ابوه مشلول هو بقدرج يستغنى عنه هو حر شو نعمل له يعني بينك الله يا خالد روح دور عليه وقول له ارجع ابوك محتاجك اي انا ماليش شغل ولا عمل الا زفت شمس من غير تبرطم ولا انسلخ هوا يتكلم جاك كان حلم أمي يا شمس إنه يكون لنا بيت لأنه أبوي كان وضعه صعب وكنا عايشين ببيت بالإيجار صغير وضعه صعب ولما أمي ورثت قطعة أرض من أهلها أمي انبسطت وقالت لأبوي اتصرف فيها عشان نعيش زي الناس ونرتاح من الإيجار وطلعتوا من بيت التأجير واشتريتوا بيت جديد صح؟ لا أمي مرضت مرضت مرض شديد أبوي تخلى عنها في شدتها وبدل ما يقف معاها ويساعدها راح باع الأرض وتجوز واحدة تانية وسابني مع أمي لحد ما ماتت حصلت الله يرحمها كنت تحبها يا علاء كانت كل إشي بحياتي يا شمس كانت وهي بتنازع تقول لي يلا سمعني الفاتحة سمعني التحيات كنت سمعني وماتت وهي بتعلمني الصلاة يا شمس ليش أبوك أخذ الأرض وتجوز عليها عشانها طيبة ومسكينة شايف شايف الناس الطيبة شو بصير فيها كانت تحبه فكرت إنسان ممكن يقف معاها بالشدة راح تخلى عنها من أول يوم ما قالت آه قال مرتي مريضة وبدي واحدة تخدمني وما فكر مين راح يخدم أمي طيب وبعدين شو صار؟ ماتت يا شمس ماتت اللي كانت تعطيني الحنان والحب ماتت وعشت عند أبوي ومرته من يومها حسيت ان الحب اندفن مع امي في قبرها ليش ابوك كان يضربك يعني يا ريت يا ريت يا شمس يا شمس يا شمس يا شمس يا شمس مين اللي بندهى عليك يا شمس هذا خالد اللي بيشتغل عند ابو علي سيبك منه هذا متخلف شوفوا شوفوا ماله يمكن بده اشي السلام عليكم وعليكم السلام شو في يا خالي مالك بتزعق في هالليل شو بتعمل لهالقيت يا شمس وانت شو دخلها اخريت المعروف ضرب كفوف بسيطة الحق علي اللي اجي يا جماعة هدوا هدوا شو في يا خالد شو في ابو علي بعتني عشان شمس يروح ابوه اكيد محتاج له والدنيا غربت على الفجر طيب روح روح روح روح أنا بروح لحالي الله يعطيك العافية ماشي يا خالد ماشي روح ارجع وإحنا هين لحقينا يا أخ علاء خليه يروح أبوه ما عنده حدا وما بيقدر يقوم ولا يقعد أبوه ماشي ماشي توكل على الله خلص هين رجعين يلا يا شمس قوم قوم لله انه نايم. يا وردي علي الفجر بأذن. يا شمس يا شمس. ايوه يابا ايوه يابا. قوم صلي يابا الأذان بأذن. مش نايم انا يا شمس مش نايم. وين كاين اللي هلقيت؟ وين بدك تكون يابا؟ كنت ابيع شي على البحر. وليش اتأخرت يا شمس؟ اتأخرت مع علاء يابا. وبعدين معاه اللي اسمه علاء يا بنيه. وبعدين معاك انت وياه. وفي حد بيظل هلقيت برا يا شمس لأذان الفجر؟ ما هو يابا كان يحكي لي عن قصة حياته. يا بنيه شمس يا بنيه الله يرضى عليك انت لسه صغير واللي اسمه علاء اكبر منك. واحنا يا بنيه رزقنا من ورا هالشاي. حرام عليك يا بنيه تضيع وقتك مع شاب كبير لا بنعرف ولا بعرفنا. انا مريض يا بنيه انا مريض ومحتاج لك جنبي دايما. خلص يابا خلص هات راسك ابوسه اول مره واخر مره اعملها. اول مره واخر مره بتاخر عليك يابا. طيب يلا يلا روح اتوضى عشان تصلي الفجر. اصله يابا الي خاطر احكي لك قصه علاء. فيش وقت يا شمس للصلاه وعشان برضو تلحق تنام لك شويه. يلا روح روح عشان تقدر تروح المدرسه يا بنيه. طيب توعدني انك تسمع مني قصه علاء ولو انه ما كمليش اياها. حاضر يا بنيه حاضر. بكره لما تيجي من المدرسه احكي قد ما بدك بس روح اتوضى. روح يا بني روح قد قام الصلاه. ولا يهمك يا احلى اب في الدنيا. اه يا شمس رميت كاس الزباله؟ رميتهم ابو علي ايدك على الحساب. اتفضل يا شمس. يسلموا هالانامل ابو علي. اي خدمه انا جاهز ابو علي. بدي اياك تنتبه لشغلك يا شمس وما تتأخر في الليل مع علاء. ولا يهمك مش راح أتأخر. إلا قل لي تعرفت حاجة عن علاء؟ بعدين بقول لك. يلا سلام سلام. الشاي الشاي الشاي للمرمية الشاي للنعنع يا شاي. هاي علاء وبعد ما عشت عند أبوك ومرته عشت زي اليتيم. أبوي طلعني من المدرسة عشان أعينه في الشغل وخلت من مرته التانية وصارت مرته تحتقرني كثير. كانت تطعمني إعجاب الأكل ولادها يأكلوا أحسن أكل وكله من شغلي. كنت أقول معلش وظلهم إخوتي وعد 20 22 23 سنة من التعب والشغل. وإخواتي كبروا وتعلموا وصاروا وتصوروا وقلت خلاص حان وقت المكافأة من أبوي ومرت أبوي وإخوتي. حلو وشو كانت المكافأة؟ المكافأة شمس طرد من البيت. أبوي قال لي أنت كبرت وما فيش وسع إخواتك دبين الدار. طبعا كلهم من ورا مرته. قال لي لازم تبني حالك من حالك وتعبك وشغلك الثلاثة وعشرين سنة اللي تعبت فيهم كله راح بعد كل هالعمر. أبوي قال لي ابدأ من جديد حجة انه كل اللي كنت اشتغل فيه كان يروح على الأكل والشرب وانه البيت ما بسع إلا مرته وولاده. تصور تصور بعد كل هالتعب أبوي ومرت أبوي وإخوتي بعيشوا من ميراث أمي قطعة الأرض اللي عليها البيت من أمي وأكلهم وشربهم كله من تعبي ومن عرقي. وبعد هيك بعد هيك قالوا لي كش نمت في الشوارع في المقابر. بعدها حن علي عمي وسكنني في غرفة وقلت لسه الدنيا بخير. عرض علي الزواج من بنته اللي كانت أكبر مني 6 7 سنين ولما رفضت قال لي معلش يا علاء حاول تخلي الأوضة بدي أحط فيها جاج وبط. طلعت طلعت قلت مانيش الا اعز اصدقائي، اكيد بقت معايا. اصدقائي يا شمس بانوا على حقيقتهم، ما كانت صداقة. رجعت لأخوتي اللي ربيتهم وعلمتهم، اللي كان يتهرب مني واللي نطرني برا المكتب زي الغرب ساعتين وثلاثة، في الأخير يقول لا، يقول الموظف قول له مش فاضي مر بكرة. حنيت عرفت إني ضيف مش مرغوب فيه عند البشر. شايف الشمس ماتت أمي، ومات معاها الحب والصداقة والأخوة. وهيني حتى اللي حبيته من كل قلبي رموني على أقرب مفترق، قالوا هذا الإنسان ملوش مستقبل. ياه، ولقيت وين عايش علاء؟ عايش متأجر غرفة على قد الحال، ومشي حالي بهالقرشين اللي طلعت فيهن. طب ليش أبوك مش زي أبوي؟ زي أبوك؟ أنت بتحب أبوك يا شمس؟ بموت عليه. روح على أبوك، ضلك حب فيه حتى ترتوي. إياك تفقده عشان ما يصير فيك زي ما صار فيه أنا وأمي. ضلك حبه قبل ما يموت ويندفن معاه الحب والحنان. أبوي يابا يابا يابا. حبيبي يابا. بسم الله الرحمن الرحيم. شمس شو بتعمل يا بنية؟ شو بتعمل؟ ببوس في رجليك يابا. شو دعوتك يا بنية؟ ايش اللي جرالك؟ انا بحبك يابا وخايف تسيبني. يا بنية مين قال لك هذا الكلام؟ ليش حسيبك يا بنية؟ وين بدي اروح واسيبك؟ انا مش عارف شو اللي بصير معاك يا شمس. يابا اذا بتحبني جاوبني على سؤال واحد. اسأل يا بني، اسأل يا شمس. انت ليش انشليت يابا؟ وليش السؤال هذا يا شمس؟ ايش اللي جاب على بالك؟ عارف انه من الله، بس شو السبب؟ الله يرضى عليك يا بني. روح نام، بكرة عليك مدرسة. بكرة عطلة يابا. اماني يابا اذا بتحبني قول لي ليش انشليت. شمس وبعدين معاك؟ عشان خاطري يابا، عشان خاطري. وهي رجلك ابوسها. استغفر الله العظيم يا بني، استغفر الله العظيم. حاضر يا شمس، هيك كيف مصيرك تعرف، وانت بتفهم وبتسوى 100 راجل. ايوه يابا احكي يابا، خليني اسمعك. اخوتك يابا، اخوتك اللي ربيتهم من حبات عليا وعلمتهم، اتورثوني وانا حي. بعد ما تعبت عليهم وشقيت عليهم مش مكفيهم، اخذوا كل حيلتي، وبالعافية يا بنية حافظت على هالمكان اللي انا فيه عشان يكون لك. معقول؟ ومو اخوتي السبب يابا؟ ايه يا بنية، اخوتك يا بنية لما كبرت رموني واعتبروني هم كبير، كل واحد يربيع التاني بعد ما ذلوني يا بني. ضليت انا وامك، وانت امك ماتت بحصرتها ما تحملتش، وضليت انا وياك. ومن الزعل يا بني ما قدرتش اتحمل من الزعل على امك وعلى اللي سووه فيه لاخوتك، انجلطت وهي خريتها الشلل. طيب يابا ليش ما قلت لي هذا الكلام من زمان؟ كنت صغير يا شمس، هيا كل يوم كبرت وعرفت الحقيقة. عشان هيك يابا ما بيجوا علينا صح؟ بنعروا من أبوه، بخافوا أبوهم يقول لهم اصرفوا علي وعلى أخوك الصغير، لكن لا، أنا قلت لهم شمس بيسواكوا كلكم، شمس بالدنيا كلها. يعني كلام علاء كله صح، كل الناس عطلين، لازم الواحد يشرد من الناس. يعني لو انت شردت يابا من اولادك لكمان شليتش. لا يابا مش كل الناس، مكفي انت، مكفي انت يابا. لازم تعرف حاجة واحد، اني انا بحبك، بحبك قد الدنيا كلها هيتا يا شمس. يابا رجليك، رجليك تسواهم كلها هيتهم، راح كل يوم ابوس على راسك وع ايديك وع رجليك كمان. سلامتك يا بني، سلامتك وسلامة قيمتك. ان شاء الله يا بني تكبر، تكبر يا بني وتحقق امنيتي في الدنيا وتصير دكتور. انا بحبك يابا، اياك تسيبني، نفسي تضلك عايش عشان تشوفني وانا دكتور واعالجك واخليك تمشي زي كل الناس ونصير نروح مع بعض على الجامع. الله يرضى عليك يا بني، يلا يلا روح روح نام عشان تصحى صلاة الفجر. خالد يا خالد. نعم يا معلم. شوف شمس، خليك كب كاز زباله بالعجل. اي انا عارف شو سخ الطول، لا هلقيت مطل. طيب بعينك الله، روح كبهم بلاش ما يجيش الليله. انا شايف الولد وضعه اليومين اتخربط بالمره من يوم ما صعب عليه. بدك اياني انا اروح اكب الزباله وانا قرصون قد الدنيا؟ شو بدهم يقولوا عني الزباين؟ طيب روح روح يا كبدي طمك، روح خليك مرزي. حياة الله عمرك ما تنفع حالك عشان تنفعني. يلا يا بني يلا، هيني جهزت لك الشاي وهي الكوبايات، وقول يا الله. الله يسلم ايديك يا رب يديمك الي. قبل ما اطلع قول لي الله يرضى عليك يابا. الله يرضى عليك ويسعدك ويرزقك وينور طريقك يا شمس. الله أكبر، هاي أحلى بوسة على راسك، هاي أحلى بوسة على إيدك، هاي أحلى بوسة على رجلك. الله يحفظك يا بني، روح قلبي معاك إن شاء الله. الشاي الشاي الشاي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لعلمك خد في الأول أحلى كاسة شاي. كمل، شو لعلمك يعني؟ كنت بدي أقول إحنا متشابهين ومختلفين يا علاء. مش فاهم كيف تيجي هذه. أنت أمك كانت حنونة عليك وتحبك وتحبها صح؟ صح يا شمس. وأبوك ظلمك وطردك من البيت صح؟ طيب إيش يعني؟ أنا عكسك يا علاء، أنا أبوي اللي بحبني وأخوتي هم العطلين مع أبوي. معقول؟ معقول. وأمك أعطت الأرض لأبوك وأبوك غدر فيها وفيك صح؟ صح يا شمس. أنا أبويا أعطى كل إشي لأخوتي وهم اللي حلقوله، بس هو سمحهم لعلمك. انت بتحكي بجد؟ شايف؟ يعني متشابهين ومختلفين. ياه، على فكرة انا لازم اشوف ابوك وازوره، في عندك مانع يا شمس؟ بالعكس، اصلا انا كنت بدي اعملها له مفاجأة. طيب خلاص، شو رايك بكرة؟ وهو كذلك، خلي المعذبين يجتمعوا مع بعض، يمكن يهاونوا على بعض. ماشي، بس بشرط. من أولها؟ هاي اللي عندي بشرط. أشرط يا عم. تعمل لي قهوة بإيديك الحلوة. قصدك من دين أبويا، لأنه هو اللي بيعمل لي كل حاجة. على بركة الله يا شمس. خالد، هاي شمس هلهل، قول له يجي بالعجل يرمي الزبالة بسرعة، بديش الزبائن يشوفوا الزبالة فين في الاستراحة. ولا يهمك أبو علي. السلام عليكم. من غير فلسفة وطولة لسان، يلا عزبل يا روحي. قال قلب لي شعره قال. مالك بتنت انت يا أبو طويلة؟ ولك روح ارميها وانت ساكت. لحسن اخبطك كف ارميك لنص البحر. ايه اصحى، مش كل الطير بيتاكل لحمه. مش رميها، يلا روح انت ارميها. من هنا وطالع مش رامي الزباله بالمره. شوف شوف ابن المكسح. شو بتقول؟ شو بتقول ولا؟ اللي سمعته. تغلط عبوي، تغلط عبوي. طيب والله ورجي خد. لا لا يا شمس، لا لا والله لعلمك، والله لفرجيك، والله لكسرك. طيب آي آي جمو عني، والله لكسرك، والله لكسرك. أبوي أشرف منك ورجلي أحسن منك، والله لكسرك. طيب خلص خلص خلص يا شمس، تعال بس تعال تعال تعال. جو قلت له ولا يا بوز الاخص؟ جو قلت له ولا شيء يا معلم، ولا شيء. يا عيني. جو قال لك يا شمس؟ قال لي قال لي قال لي يا باللي مكسح. ولا ولك بدك ايش تكبر، ولك طول العمود انت. والله لا كسره، والله لا اله الا بك تنهلم. حقك علي، حقك علي يا شمس حبيبي، يا شمس حبيبي. حسبي الله عليك يا شيخ. تعال يا شمس، تعال تعال. ابعدوا عني، ابعدوا عني، ابعدوا عني. يابا شايف بقولوا عنك مكسح. هات رجليك المكسحات، أبوسهم، هاتهم أحطهم على راسي. حبيبي يابا، حبيبي يابا. يابا أنا آسف يابا، ما بعتش كل الشاي، أصله اتكتلت مع خالد عشان غلط عليك. اصحى يابا، اصحى يابا، يابا يابا يابا يابا. أبوي مات، أبوي مات يابا. يابا يابا أبوي مات، أبوي مات يابا. علاء، علاء، علاء. ايوه يا شمس، ايوه يا شمس. علاء، علاء، علاء، علاء. ايوه يا شمس جاي، ايوه يا شمس. ابو علي، يا ابو علي. العب يا خالد، العب. شمس قاعد بزرق بزرق فيه ولا؟ ايوه يا شمس، ايوه يا شمس جايين. علاء، ابو علي، الحب مات، الحب، الحب مات، والحنان مش راح يرجع. الحب مات يا علاء، مات، اندفن. الحنان راح، مش حيرجع. شمس، شو صار يا شمس؟ شو صار لأبوك يا شمس؟ أبوي مات يا علاء، أبوي مات، مات، مات. الاختيار مات؟ كيف؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. أبوي، أبوي المكسح يا خالد مات. أبوي مات يا علاء، أبوي مات يا أبو علي، أبوي مات يا بحر، أبوي مات. الحب مات خلاص يا ناس، مش شاي. أبوي مات، أبوي مات، أبوي مات يا أبو علي، أبوي مات. مش شاي يا بحر، مش شاي يا بحر. اه